السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وبعد، فهذا هو الأسبوع الثالث الموافق لليوم السادس عشر من شهر الله المحرم، وهذا هو المجلس الأول من المجالس التي نتناول فيها التعليق على كتاب أبي عيسى الترمذي السنن المعروف بالسنن، فنتناول وإياكم عددا من الأحاديث نتدرسها سويا وننظر فيها أو في بعض الجوانب منها ما يتعلق ببعض المسائل الحديثية أو المسائل الفقهية ونحوها. نعم، يتفضل القارئ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مباشرة الحائض. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا بندار، المقصود به كما يتكرر كثيرا محمد بن بشار العبدي، وبندار هذا لقب له، وقد يراوح المصنف رحمه الله تعالى بين اسمه ولقبه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان أو عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود أيضا ابن يزيد النخعي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. الاتزار المقصود به تغطية أسفل البدن، ولذلك سمي الثوب الذي يغطي أسفل البدن إزارا، وأما الثوب الذي يغطي أعلى البدن فيسمى رداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر فتغطي ما بين السرة إلى الركبة إذا كانت حائضا ثم يباشرها، والمقصود بالمباشرة أن يمس بشرته بشرتها، فإذا مست البشرة البشرة بأي عضو من أعضائها تسمى هذه مباشرة، سواء كانت باليد أو بالقبلة أو غير ذلك. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عندما يحضن، وقد جاء ذلك في حديث أم سلمة وميمونة كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث كما قال المؤلف حسن صحيح، فهو أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. والأخذ أو القول بأن الحائض لا يحل مباشرتها البتة هو قول شاذ لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأهل العلم على مشروعية أو على جواز مباشرة الحائض استنادا على هذا الحديث، ولكنهم اختلفوا فيما بين السرة والركبة على قولين. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة إلى جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة، ولكنه يتجنب موضع الجماع، واستدلوا بحديث أنس في صحيح مسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجمعوها في البيوت، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، واستدل به الإمام أحمد كما ذكرت وغيره على مشروعية المباشرة في جميع البدن سوى موضع الجماع. أما الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي فاستدلوا بحديث الباب، وقالوا إن الحائض لا يجوز مباشرتها إلا فيما عدا ما بين السرة والركبة. القول الأول وهما ذهب إليه الإمام أحمد هو القول الراجح، لأن هذا الحديث مجرد فعل، والفعل المجرد غاية ما يدل عليه هو الاستحباب، خاصة أن في الحديث أن في الباب حديثا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب الحائض وسؤرها. حدثنا عباس بن عمرو. باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب الحائض والحائض وسؤرها. حدثنا عباس العنبري ومحمد بن الأعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. نعم. العباس شيخ الإمام الترمذي هو ابن عبد العظيم العنبري، ومعاوية بن صالح هو الحضرمي، وجاء في بعض النسخ عن حرام ابن حكيم، وفي بعضها عن حرام بن معاوية. والواقع أن هذا الاختلاف ليس اختلافا في النسخ فحسب، وإنما اختلاف في الرواية. هذا الحديث يروى عن العلاء بن الحارث، يرويه عدد منهم معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح الحضرمي ليس على درجة كبيرة من الضبط والإتقان، فلذلك ذهب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إلى تحميله هذا الخطأ، وقال إن الاختلاف في اسم حرام ابن حكيم أو حرام ابن معاوية قد أتى من قبل معاوية بن صالح الحضرمي. ولو تتبعنا أسانيد هذا الحديث وجدنا أن معاوية بن صالح قد رواه عنه ابن مهدي وعبد الله بن وهب المصري، وعبد الله بن وهب قد اطردت عنه الأسانيد أو الروايات كلها تقول عن حرام ابن حكيم، أما ابن مهدي فقد جاء مرة عنه، جاءت الرواية عنه بحرام ابن حكيم ومرة بحرام ابن معاوية. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الاختلاف قد يكون منشأه ابن مهدي وليس معاوية ابن صالح الحضرمي الذي يروي الحديث عن العلاء بن الحارث. الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الموضح استدرك على البخاري أن البخاري عقد ترجمتين ذكر في أولاهما معاوية بن حكيم، وفي الثانية معاوية ابن ذكر في الأولى حرام بن حكيم، وفي الثانية حرام ابن معاوية. وهذه فائدة حديثية مهمة جدا فيما يتعلق في كتب التراجم. التراجم مبنية على الأسانيد، وهذه الأسانيد قد يحصل فيها اختلاف في اسم راو من الرواة. هذا الراوي قد يكون الاختلاف في اسمه ومع الاتفاق في عينه، وقد يكون الاختلاف في الاسم والعين، يعني أن يأتي مرة باسم ومرة باسم آخر مع اختلاف الأشخاص، وفي أحيان يأتي باسم وفيه نوع من التغيير في لقبه أو في اسم أبيه أو في اسم جده أو في نسبه ونحو ذلك، فيضطر الذي يكتب في التراجم أن يفرق بين هذين الراويين ولو كان يعتبرهما لرجل واحد. وهذا هو ظاهر صنيع البخاري في كثير من التراجم، يعقد ترجمة لراو حتى لو كان الأصل فيه أنه راجع لاسم راو آخر. فالإمام الخطيب رحمه الله تعالى قد استدرك على البخاري أنه عقد ترجمتين، أحدهما لحرام بن حكيم والأخرى لحرام بن معاوية، وقال أن معاوية بن صالح الحضرمي هو الذي لم يضبط شيخ شيخه أو لم يضبط اسم شيخ شيخه، فمرة يسميه حرام بن حكيم ومرة يسميه حرام بن معاوية. وكأن الإمام الخطيب رحمه الله تعالى أشار إشارة بعيدة إلى أن الخطأ قد يكون من ابن مهدي، فذكر أن الحماني قد رواه عن ابن مهدي أيضا على الوجه الآخر. ومن يتتبع الأسانيد والروايات يجد أن الاختلاف فعلا واقع على ابن مهدي وليس على معاوية بن صالح، والعلم عند الله. المهم من هذا كله أن ندرك هذه النكتة فيما يتعلق في التراجم، وأن أصحاب التراجم الأوائل يعقدون التراجم بناء على ما هو موجود في الأسانيد حتى لو كانوا يجزمون بأن الاسمين لشخص واحد، وهذا يعني مضطرد ومعروف. قوله: وفي الباب عن عائشة وأنس، طبعا فيما يتعلق في مؤاكلة الحائض، حديث أنس سبق أن ذكرناه أن اليهود كانت لا تؤاكل الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا الحديث في صحيح مسلم. أما ما يتعلق بحديث عائشة فقالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه في فمه أو فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله له فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وهذا دليل صريح. وكيف أن المؤلف هنا قد ترك الحديث الصحيح أو الأقوى إسنادا وذهب ليأخذ حديث عبد الله بن سعد الذي رواه هنا معاوية بن صالح الحضرمي، وهو مليء أيضا بالاختلافات، وهو أقل درجة من حديث عائشة وحديث أنس بالنسبة لجودة الإسناد وثقة الرواة ونحو ذلك. من خلال ما مر معنا من أحاديث أو ما سيمر، بنظرة سريعة تبين لي أن المؤلف رحمه الله تعالى لا يراعي القوة في ذكر أحاديث الباب، وإنما يراعي جوانبا أخرى، فكأنه يكتفي بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فجرت العادة أن يصدر الباب بالحديث الأقوى والحديث الأتم لفظا، وهذا ما لم ألحظه في صنيع الترمذي، خاصة في مقررنا لهذا المجلس نراه كثيرا قد يصدر الباب بحديث أقل درجة لكنه صالح للاستدلال والاستشهاد، ثم يقول: وفي الباب عن فلان وفلان. أيضا نراه قد يترك الحديث الأتم لفظا ويختار حديثا مختصرا ثم يعرج على ذلك بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان. وهذه الدراسة قد تكون قاصرة من جهة أن الاستقراء لابد أن يكون تاما وتتتبع يعني جميع الأبواب في كتاب سنن الترمذي، أما الاقتصار على يعني أبواب معينة والخروج بنتيجة قد تكون هذه النتيجة ليست دقيقة، لكن هذا ما توصلت إليه من خلال النظر في هذه الأبواب المقرر دراستها والنظر فيها لهذا المجلس. طبعا قول المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب لتفرد العلاء بن الحارث عن حرام، والعلاء بن الحارث ليس على درجة من الضبط والإتقان. وما يتعلق بمؤاكلة الحائض نقل الإجماع على هذا، نقله ابن جرير وغيره، كما نقل الإجماع على جواز مباشرة الحائض فيما دون ما بين السرة والركبة، نقل الإجماع على ذلك الإسفرايني وغيره من أهل العلم. نعم. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت قلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. نعم. قتيبة هو ابن سعيد الثقفي، تأخرت وفاته ولذلك روى عنه أصحاب الكتب الستة، وهو إسناد عالي دائما. إذا جاء الحديث عن قتيبة، يعني مثلا يروي قتيبة عن الإمام مالك، فجميع أصحاب الكتب الستة لا يكون بينهم وبين الإمام مالك من طريق قتيبة إلا رجل واحد فقط، قتيبة. يروي عن الليث، فيكون الحديث مثلا عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، قتيبة مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا. فيتكرر معنا مثل قتيبة لأنه تأخرت وفاته. قال حدثنا عبيدة ابن حميد وهو الضبي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن ثابت ابن عبيد الأنصاري عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة الحديث. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وحديث ابن عمر وأبي هريرة بمعنى حديث عائشة، حديث أبي هريرة أيضا في مسلم، يعني بمعنى هذه القصة التي حصلت لعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث عائشة حديث حسن، والواقع أن حديث عائشة حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق الأعمش أو من طريق أبي معاوية عن الأعمش بإسناده به، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا نظر إلى أن الحديث لا يروى عن الأعمش إلا من طريق عبيدة، ولذلك قال بأنه حديث حسن، وإلا فعادة المؤلف أن يصحح ما يروى عن الأعمش إلا في حال التفرد، وأن يكون المتفرد أيضا ليس على درجة من الضبط والإتقان، وهذا فقط مجرد اجتهاد لتأويل قول المؤلف هذا حديث حسن. فإذا كان الحديث يروى عن الأعمش من طريق أبي معاوية وغيره فلا يعدو أن يكون الحديث صحيح، ولذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي الحديث طهارة بدن الحائض، واستدل به من نعم الحديث فيه طهارة بدن الحائض، وفيه أنها إذا أمنت تنجيس المسجد فلها دخوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بدخول بعض بدنها وقال إن حيضتك ليست في يدك، ومن هذا يفهم أن المحذور من الدخول هو مظنة تنجيس المسجد، فإذا أمنت الحائض تنجيس المسجد جاز لها ذلك. ومعلوم أن الحائض في آخر الحيض قد لا يكون معها إلا اليسير من الدم الذي تشعر ب يعني تشعر بتنقله لو حصل، ويأتي على فترات متقطعة، فهل يجوز استنادا على هذا الحديث بأن نقول أن للحائض أن تدخل المسجد إذا أمنت تنجيسه؟ الجواب أن بعض أهل العلم استدلوا بهذا على جواز دخول الحائض في المسجد بناء على أن العلة من منعها هي مظنة أو خشية التنجيس. نعم. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. نعم. بندار كما مر معنا هو محمد بن بشار العبدي، ويحيى بن سعيد هو القطان، وهنا يروي هذا الحديث بمشاركة بن مهدي، وبن مهدي والقطان كشعبة وسفيان اللي هو سفيان الثوري، هما في طبقة واحدة وقرينان، وكلاهما من أئمة الحديث. قال وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. كلمة أتى من المشترك اللفظي عند أهل اللغة وعند أهل الأصول، هي الكلمة التي يكون لها أكثر من معنى. فقولنا هنا أو قوله في الحديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها واضح، يعني وقع على حائض أو وقع على امرأة في دبرها. أو كاهنا، من أتى كاهنا أي ذهب إلى كاهن، طبعا لا يفهم منه أن من أتى كاهن أي وقع على كاهن، فقد كفر بما أنزل على محمد. المشترك اللفظي لا يجوز أن يستخدم في سياق واحد، لا يجوز أن يستخدم بمعنيه في سياق واحد، يعني لا نقول أن هنا أتى بمعنى وقع وأتى ذهب إلى، إما أن نقول أن أتى هنا بمعنى وقع أو أتى على بابها المشهور وهو ذهب إلى. وإذا كان الأمر كذلك فنحن بحاجة إلى أن نقدر عند قوله أو كاهن، لا بد أن نقدر فعلا، فيكون التقدير كما ذكر الملا علي قارئ، يكون التقدير من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، خاصة وأن بعض الروايات جاءت بلفظ أو كاهنا فصدقه بما يقول، ولذلك لا بد من التقدير هنا من باب أن المشترك اللفظي لا يجوز أن يستخدم إلا بأحد معنيه في السياق الواحد. هنا قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وحكيم فيه لين كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولذلك نقل المؤلف هنا عن البخاري تضعيفه، قال وضعفه محمد، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وذلك لضعف حكيم الأثرم، فالحديث ضعيف. وفي الباب غيره فيما يتعلق في إتيان الحائض، وفيما يتعلق في إتيان المرأة في دبرها، وفيما يتعلق أيضا بإتيان الكهان والمنجمين والعرافين وغيرهم، لكن المؤلف هنا اكتفى بهذا الحديث. قال وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، يقول إن قوله فقد كفر بما أنزل على محمد المقصود به التغليظ والتنفير من هذا الفعل، وليس معنى أن الرجل قد خرج من الإسلام، وذلك أنه قد جاء في أن من وقع على حائض أو امرأة في دبرها فإن عفوا من وقع على حائض فإنما عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو الحديث القادم، وهذا قرينة على هذا التأويل. والصواب أن يقال أن هذا الحديث ضعيف، ولسنا بحاجة إلى التأويل مع ضعف النص. إذا كان النص ضعيفا لا نحتاج للتأويل إلا إذا كان النص ثابتا صحيحا. فكلام المؤلف هنا يعني تأول قوله فقد كفر بما أنزل على محمد بأن المقصود منه التغليظ استنادا على الحديث القادم. نعم. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. نعم. هنا قال باب ما جاء في الكفارة في ذلك أي في إتيان الحائض. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي عن خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري عن مقسم وهو ابن بجرة على وزن شجرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته ويحاض قال يتصدق بنصف دينار. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا آخر أيضا مداره على مقسم يرويه عنه عبد الكريم أبو حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. طبعا هذا الحديث يدور على مقسم وفيه اختلاف طويل عريض في متنه وفي إسناده، في المتن وفي الإسناد. يعني مثلا عندنا حديث خصيف هنا قال يتصدق بدينار، في بعض الروايات قال يتصدق بدينار أو ربع دينار، وبعض الروايات رجعت إلى لون الدم إذا كان أحمر وإذا كان أصفر، وبعض الروايات أيضا أرجعت الدينار إلى أول الحيض ونصف الدينار إلى آخره. على أي حال هذا الحديث بالنسبة ما يتعلق بإسناد الحديث الأول أو الرواية الأولى مدارها على خصيف، وخصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف يعني مشهور بالضعف. أما عبد الكريم هنا فجل الروايات لم تأتي مفسرة وإنما جاءت عن عبد الكريم، وروى عبد الكريم جماعة يعني ليس فقط أبو حمزة السكري إنما هم جماعة كثيرون كلهم يقولون عن عبد الكريم، أذكر منهم على سبيل المثال ابن جريج وغيرهم. في الغالب أن الرواة إذا كان الراوي ضعيفا يبهمون اسمه يعني أو كان مشهورا. يعني عندنا في هذه الطبقة اثنان كلاهما يسمى عبد الكريم، الأول عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، والثاني عبد الكريم الجزري. عبد الكريم الجزري هذا ثقة من حفاظ الحديث، وابن أبي المخارق ضعيف، ولذلك إذا جاءنا في الإسناد عن عبد الكريم نحن بحاجة أن نفسر المقصود بعبد الكريم لأنه يترتب عليه صحة الحديث وضعفه. فمن ذهب إلى أن عبد الكريم هنا هو الجزري فهو يرى أن الحديث صحيح، ومن ذهب إلى أن عبد الكريم هو أبو أمية ابن أبي المخارق فيضعف الحديث بناء على ضعف ابن أبي المخارق. والصواب أن عبد الكريم هنا خلافا لما فسره بعض المعاصرين أنه هو ابن أبي المخارق، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في نقد هذا الحديث: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، يعني بذلك أنه يعني مختلف فيه، لا يقصد أنه ثبت مرفوعا وثبت موقوفا، وإنما يقصد أنه قد روي مرة مرفوعا وقد روي مرة موقوفا، وهذا يعني أن الحديث وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه. الحديث كما بينا يروى عن عبد الكريم وعن غيره، وأيضا كما بين الإمام الترمذي هنا يروى موقوفا ومرفوعا، ولذلك قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: حدثنا الحاكم قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء والعطار وعبد الحميد ابن عبد الرحمن وعبد الكريم ابن أبي أمية، وفيهم نظر. فأبو بكر ابن إسحاق الفقيه هنا يقول أن الذين يروون عن مقسم عدد من الرواة يروون هذا الحديث وكلهم فيهم نظر. ونستفيد هنا من كلمة أبي إسحاق أو أبي بكر بن إسحاق الفقيه بأن عبد الكريم هنا المقصود به أبي أمية بن أبي المخارق وليس عبد الكريم الجزري، ولذلك يبقى هذا الحديث على الضعف لأنه لم يأتي بإسناد قوي. ولذا قال المنذري رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا، ثم تكلم عن الاضطراب في المتن وسرد الروايات المختلفة في متنه. على أي حال، هذا الحديث أخذ به جماعة من أهل العلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ومنهم أحمد وإسحاق، بينما ترك العمل به جماعة آخرون منهم ابن المبارك وقال أن من أتى حائضا فهو آثم ويجب عليه الاستغفار، قل الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإتيان الحائض محرم بلا شك، لكن هل الخلاف في الكفارة، هل من أتى حائضا عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هذا هو محور هذه المسألة. نعم. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. نعم. ابن أبي عمر هو محمد بن أبي عمر العدني المكي. سفيان هو ابن عيينة، وهشام بن عروة ابن الزبير، وفاطمة بنت المنذر زوجته، وعن أسماء ابنة أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم أو الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي بعض الألفاظ كما عند مسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ثلاثة أمور: الأول الحت، وهو الحك بأطراف الأصابع والأظافر، ثم القرص بالماء، بمعنى أن تضع عليه شيئا من الماء ثم تدلكه ثم في الأخير ترشه بالماء أي تصب الماء عليه، فقال حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء كما في رواية مسلم. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن، وحديثهما عند أبي داود وغيرهم. والعلماء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلفوا في الدم اليسير، فأرجعوه إلى قدر الدرهم، فقال بعضهم إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله أعاد الصلاة، وقال بعضهم إذا كان أكثر من قدر الدرهم يعيد الصلاة، وقال بعضهم لا تعاد الصلاة مطلقا، وقال البعض الآخر تعاد الصلاة مطلقا، وإنما ذهبوا لمقدار الدرهم لعدة يعني أمور، منها حديث ضعيف رواه الدارقطني رحمه الله تعالى وفيه التحديد بقدر الدرهم، وهذا الحديث باطل كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة، المسألة هنا يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى أدرجها إدراجا في هذا الحديث، وهو يسير الدم، يعني يسير الدم يصلي فيه الإنسان فما الحكم، وذكر فيه الأقوال الأربعة وعزاها لأشهر من قال بها، ثم ذكر القول الأخير أو ما قبل الأخير، وهو أن المصلي لا إعادة عليه، وهو قول الإمام أحمد وجماعة، واستندوا في ذلك على قصة الرجل الذي بات يحرس في غزوة ذات الرقاع، فرمي بسهم ثم سهم ثالث ثان وثالث، فأتم صلاته والدم ينزف، وقالوا إن مجرد وجود الدم لا يوجب إعادة الصلاة، والحديث في أبي داود. بينما استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يرى الإعادة في يسير الدم، يعني في قليل الدم وكثيره، على أن النصوص لم تفرق، وأن النصوص التي جاءت بالتفريق كلها لا تثبت. نعم. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر أهل الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. نعم. وفي الباب أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف كعادته، منها حديث أنس وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة التي تجلسها النفساء. هنا يقول المؤلف حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي عن شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي سهل، وفسره بأنه كثير بن زياد، عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أي تؤمر أن تجلس، فهو خبر بمعنى الأمر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو كانوا متعارفين على هذا الأمر أن النفساء لا بد أن تجلس هذه المدة، ولذلك اختلف العلماء في الحكم بناء على هذا الحديث وأمثاله الذي حدد مدة النفاس في 40 يوما. فقالوا إذا رأت الطهر قبل 40 فلا شك أنها تصلي، وإذا لم تراه بعد 40 فأيضا لا بد أن تصلي، يعني الخلاف فيما بعد 40. فإذا طهرت المرأة قبل 40 ورأت الطهر فهي طاهر، وإذا استمر النفاس معها إلى ما بعد 40 فإنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر دم نفاس. واختلفوا في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال أن الحسن حدده ب50، وأن عطاء بن أبي رباح الشعبي حدداه أيضا ب60. وما التحديد ب50 و60 لم أرى عليه دليل، لكن قد يكون أنهما اعتبرا الدم وأنه أقصى ما يصل إلى 50 أو إلى 60، وأن القضية مرتبطة بوجود الدم، فإذا كان دم نفاس فإن المرأة تبقى لا تصلي حتى ولو تعدى وتجاوز 40، فالعبرة بوجود الدم وانقطاعه وليست العبرة بعدد الأيام، لأنه بالاتفاق أن من النساء من تطهر قبل 40، فلماذا لا يكون من النساء كذلك من تجلس مدة أكثر من 40؟ لكن النصوص الواردة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء حددت ب40. قالت وكنا نطلي وجوهنا بالورس، وهو نبت أصفر يكون باليمن من الكلف. الكلف بقع بين الحمرة والسواد تكون بالوجه، يعني هذا هو المقصود بالكلف، يعني كأنهم يتعالجون من الكلف بالورس. قال أبو عيسى حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، فالحديث مداره كما ذكر البخاري أو كما ذكر الترمذي عن البخاري رحمه الله تعالى على أبي سهل اللي هو كثير بن زياد البرساني عن مسة، ومسة مجهولة. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى لا يحتج بها. نعم. باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة. نعم. بندار كما مر معنا محمد بن بشار، وأبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وسفيان هو الثوري، ومعمر بن راشد، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، وأنس هو ابن مالك الصحابي المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، أي يجامعهن ثم يغتسل غسلا واحدا. وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، لكن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر فيه الغسل، وإنما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، في رواية 11 أو 11 امرأة، وكان يطوف عليهن في الليلة الواحدة، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولم يذكر الغسل، وإنما جاء الغسل في الرواية التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع حديث أبي رافع عند الثلاثة غير الترمذي فهو عند أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء يغتسل عند كل واحدة، فقال له أبو رافع: لماذا صنعت هذا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. فإن كان هذا المقصود بحديث أبي رافع، فحديث أبي رافع لا يوافق حديث أنس في الحكم، وإنما فيه مشروعية الاغتسال عند إرادة معاودة الجماع مرة أخرى. وهذا يعطينا أيضا فائدة منهجية في منهج الترمذي، أنه يذكر في حديث الباب، وهذا تكرر في أكثر من مسألة، أنه يذكر في حديث الباب حتى لو كان الحديث يعني مخالفا يعني للحديث المثبت في الحكم. المهم أن يكون أو نكون الحديثان كلاهما في مسألة واحدة. فلو رأينا أن حديث أنس فيه مشروعية الطواف على النساء في غسل واحد، بينما حديث أبي رافع فيه مشروعية الاغتسال عند كل إرادة جماع. والحديث قال فيه: حسن صحيح، كما ذكرنا الحديث في صحيح مسلم. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أنه لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. هنا الحديث عن الجماع، عن الغسل، وليس عن الوضوء. فلماذا المصنف رحمه الله تعالى قال هذا الكلام أنه لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن المصنف هنا رحمه الله تعالى فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل ولم يتوضأ، ولذلك قال لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. الصواب أن يقول قبل أن يغتسل، لكن الوضوء ورد فيه حديث آخر وهو الحديث القادم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. فالوضوء مشروع في جماع المرأة الواحدة، يعني في العود مع المرأة الواحدة، فلأن يكون مع غيرها من باب أولى. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى إما أن يكون سهى فذكر الوضوء بدلا عن الجماع، أو أن يكون فهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترك الوضوء، أو أن يكون أيضا، وهذا بعيد، أن يكون أراد بالوضوء الغسل، وهذا جائز لغة لا شرعا، ومعنى الوضوء في اللغة واسع جدا، يعني يشمل الغسل ويشمل الوضوء الشرعي ويشمل غسل العضو فقط، كل هذا يسمى في اللغة وضوء. قال: وقد روى محمد بن يوسف وهو الفريابي هذا عن سفيان يعني الثوري، فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس. وهذه نكتة إسنادية، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الفريابي هنا كنى بمعمر وسماه أبي عروة، وأيضا كنى عن قتادة وسماه أبي الخطاب، ولم يكون معمر ولا قتادة مشهورين بالكنية، وإنما كان مشهورين باسميهما. قال أبو معمر، قال أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة ابن دعامة. نعم. باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. نعم. اسمه سعد بن مالك بن سنان. نعم. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، قال فيه حدثنا هناد وهو ابن السري عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن ابن المتوكل علي بن داود الناجي كما ذكر اسمه المؤلف هنا عن أبي سعيد الخدري قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. حمله بعضهم على المعنى اللغوي وقال المراد به غسل الفرج، فإذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود يعني ثم انقطع عن الجماع وأراد أن يعود مرة أخرى يشرع له أن يتوضأ بينهما وضوءا، وهذا الوضوء لا يخلو من أمرين، إما أن يكون محمولا على المعنى اللغوي أو أن يكون محمولا على المعنى الشرعي. والأصوليين في هذا يقولون إذا تعارضت الحقائق، لأن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية على هذا الترتيب. فإذا تعارضت يعني كل كلمة لها معنى، وقد تكون الكلمة لها معنى لغوي أو معنى عرفي أو معنى شرعي وهو المقصود يعني بما هو أوسع من ذلك المعنى الاصطلاحي، يعني الشرع اختار هذه الكلمة في معنى معين أو قصرها على بعض معانيها، كما أن الصلاة في اللغة الدعاء والشارع أراد بها الصلاة المعروفة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها. فكذلك الصيام في اللغة الإمساك، وأيضا في حقائق وفي معاني عرفية. فإذا كانت الكلمة تحمل معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي، فما هو المقدم منها؟ الصحيح عند الأصوليين أن اللفظ يحمل على معناه الشرعي، فإذا لم يكن له معنى شرعي فعلى المعنى العرفي طبعا في زمن التشريع، فإذا لم يكن له معنى عرفي حمل على المعنى اللغوي. فقوله هنا فليتوضأ بينهما وضوءا، الصواب أن يحمل على الوضوء الشرعي المعروف، وهذا هو الصحيح، ويؤيد ما جاء عند ابن خزيمة قال فليتوضأ بينهما وضوءه للصلاة. واختلف أهل العلم في حكم الوضوء، فذهب الظاهرية إلى الوجوب، بينما ذهب الجمهور أنه على الاستحباب. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. نعم. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قالا لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي به يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. نعم. هذا الحديث قال فيه رحمه الله تعالى حدثنا هناد وهو ابن السري، حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير، متكلم في حفظه في غير روايته عن الأعمش أنه كان ربيب للأعمش وساكن معه في بيته، وهو من أوثق الناس وأعلمهم بحديث الأعمش عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الأرقم الصحابي المعروف قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه. القائل هنا فأخذ بيد رجل هو عروة بن الزبير، وكان إمام القوم، إمام القوم هو عبد الله بن الأرقم، فقال تعليلا لتركه للصلاة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عدة أحاديث ذكرها المصنف: حديث عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة، وأصحها حديث عائشة المشهور: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحديث هذا متفق عليه. قال اللي هو حديث عائشة، قال المؤلف: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. ثم ساق الاختلاف في هذا الحديث. الرواه عن هشام بن عروة قد اختلفوا عليه في رواية هذا الحديث على وجهين، فمنهم من جعله عن هشام عن عروة عن عبد الله بن الأرقم، ومنهم من أدخل واسطة رجل بين عروة بن الزبير وبين عبد الله بن الأرقم، فيكون الإسناد منقطعا إذا رجحنا وجود الواسطة، وهذه الواسطة مبهمة بين ابن الأرقم وبين عروة بن الزبير، يصبح الإسناد منقطعا غير صحيح. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا كأنه رجح بالكثرة، ورجح أن الصواب في رواية الحديث عن هشام عن أبيه عن عبد الله ابن الأرقم مباشرة، وقال: رواه مالك ويحيى ابن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. غير واحد منهم بن عيينة، ومنهم زهير بن معاوية، ومنهم حفص بن غياث، وجماعة كلهم يروون عن عروة بدون واسطة. قال: وروى وهيب وغيره. هنا للتقليل، يعني كأنه يميل إلى رأي مالك ويحيى بن سعيد القطان لأنهما من أئمة الحفظ والإتقان. روى وهيب وغيره عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. فوهيب معه أنس بن عياض وشعيب بن إسحاق وجماعة كلهم يدخلون هذه الواسطة، فاتفاق هذه المجموعة على وجود هذه الواسطة مظنة لوجود علة، وليست القضية وهم لرجل من رواة الإسناد عن هشام بن عروة. فلأن يحمل هشام بن عروة تبعت هذا الاختلاف أولى بأن نرجح بالكثرة، لأنه قد يكون هذا الإسناد محفوظا عن هشام، ويكون هشام قد حدث بالوجهين. فليست القضية هنا الترجيح بالكثرة دائما يعني قرينة صائبة، لأن الكثرة في مقابل الكثرة أيضا مدعاة للوقوف والنظر، يعني الكثرة في مقابل الواحد والاثنين أو الثلاثة إذا كانوا ضعاف، وإذا كانوا أيضا سلكوا جادة أو دخل عليهم حديث في حديث، هنا اعتبار الكثرة قرينة قوية. لكن أن تكون الكثرة في مقابل رواية الثقات وهم أيضا كثر لكنهم أقل ممن روى الوجه الأول، فهذه القرينة لا تكون معتبرة. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجمع بين القولين، وقالوا أن عروة بن الزبير قد شهد الحادثة، يعني قد حضر مع عبد الله بن الأرقم في سفر، ولكنه لم يشهد عين الحادث، يعني حضر القصة لكنه لم يشهد عين الحادث، فأخبره رجل. واستدلوا برواية ابن جريج، ابن جريج رحمه الله تعالى الذي يقرأ روايته يعلم أنهم كانوا في سفر فحصل هذا الأمر، وأخبر رجل عروة بما حصل، يعني كأن عروة كان بعيدا لقضاء حاجة أو نحوها، فحدث بأن عبد الله بن أرقم صنع هذا الأمر. وفي رواية الثوري وأيوب موسى ومعمر وغيرهم عن عروة قال: كنا مع عبد الله بن الأرقم، أيضا هذه يعني ترجح ما جاء في رواية ابن جريج: كنا مع عبد الله بن الأرقم. فهو حاضر للحادثة لكنه لم يحضر تفاصيل القصة، إنما نقلت له. ولذلك أصبح هشام بن عروة رحمه الله يحدث بالحديث على هذه الأوجه، فمجموع هذه الأوجه تخرج لنا بنتيجة، وهي أن عروة وإن كان حاضرا معهم في السفر إلا أنه لم يحضر تفاصيل القصة، وإنما نقلت له. فيبقى يعني الإسناد فيه راوي مبهم، إلا أن وجود هذا الإبهام لا يضر، لأن عروة لو كان يشك في هذا الرجل لتأكد من غيره، فكأنه يسوق القصة دائما يعني بدون ذكر هذا الرجل، بناء على أنها قصة تواترت عن المجموعة الذي كان عروة واحدا منهم. فلذلك يبقى هذا الحديث طبعا محل للنظر، والأولى يعني أن يصدر الباب بما هو أقوى منه. طبعا الأولى في نظرنا نحن، ولسنا نملي على المصنف رحمه الله تعالى ذلك، إنما المصنف له منهجه الذي يسير عليه، ولكن كما ذكرت لكم في بداية الحديث أن المصنف رحمه الله تعالى قد لا يعتبر الأقوى بناء على شيء يراه، إما أن يكون علو إسناد أو نحو ذلك، أو أن يكون الأقوى مشهورا، يعني كأن يكون الأقوى مثلا في الصحيحين وقد سبق في تأليف، أو قد سبقاه صاحب الصحيحين في التأليف، فكأنه يريد أن يذكر ما لم يذكره غيره، فيصدر الباب بمثل هذه الأحاديث. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون كتابه فيه شيء من ذكر العلل وشيء من الفقه، ولذلك هو دائما يركز على أن يختم الباب بما في الحديث من علة، وكذلك يتحدث عن فقه الحديث ويذكر أقوال التابعين ومن جاء بعدهم من السلف والأئمة وغيرهم. نعم. باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. نعم. هنا قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد الثقفي عن مالك بن أنس الإمام المعروف عن محمد ابن عمارة الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قالت أم سلمة أو قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ثم ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث، وأن من الرواة من يرويه عن مالك ويبدل أم ولد لعبد الرحمن بن عوف بأن يقول عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك وهم، وأن الصواب عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. إذن يبقى هذا الحديث فيه أو في إسناده اختلاف. وذكر المؤلف أيضا حديث ابن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ، أي مما يوطأ في القدم وما يعلق وما يحصل بوطئ القدم، وهو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون يابسا وإما أن يكون رطبا، وإذا كان رطبا لا يخلو من أمرين أيضا، إما أن يكون نجاسة أو أن يكون طينا ووحلا ونحوه.

إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعند البخاري نفخ فيهما بدل مسح، يعني ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مرة واحدة. وعند البخاري نفخ فيهما بعد أن ضرب، يعني كأنه يزيل يعني ما علق بهما من التراب دون الغبار، ثم يمسح بهما ظاهر الكفين والوجه. هذا مقصود المؤلف، يعني من خلال سياقه لاختلاف أهل العلم بالنسبة لعدد الضربات ومقدار المسح بالنسبة لليدين، فاقتصر على هذا الجزء من الحديث وهذه الرواية، وهي رواية لا تفي بالمقصود. ولولا أن المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث بعده لما علمنا أنه يريد أن يصدر الباب بحديث عمار بن ياسر الذي جاء فيه أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. طبعا الحديث كما سبق ثابت في الصحيحين. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، ثم ذكرهم، أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. ثم قال: وبه يقول أحمد وإسحاق، قال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان ومالك بن المبارك والشافعي. هذا هو الرأي الثاني، أن الوجه له ضربة وأن اليدين لهما ضربة أخرى، والمسح بالنسبة لليدين إلى المرفقين. والصواب في ذلك ما يعني ذكره المؤلف في القول الأول، وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه ولليدين أو للكفين فقط. وما ذهب إليه الشافعي ومالك وغيرهم من أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين، جاء فيه عدد من الأحاديث، منها حديث ابن عمر قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين، ولكن أحاديث لا تثبت. وأقوى ما في الباب هو حديث عمار ابن ياسر. فالقوم هنا استدلوا بأحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال، حتى حديث ابن عمر هذا الصواب فيه الوقف. قال الشوكاني: أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار. وهذا هو ظاهر صنيع المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لما صدر الباب بهذا الحديث ذكر الاختلاف، ثم ذهب يذكر حديث عمار الآخر الذي قد يستدرك به على هذا الحديث، وهو أنهم مسحوا إلى المناكب والآباط مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه، أو لما روي عنه حديث المناكب والآباط. يعني يقول أن حديث التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ضعف بحديث المناكب والآباط، ثم ذكر جواب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وهو الإمام إسحاق الذي دائما يقول، وهو رواية أحمد أو هو قول أحمد وإسحاق المعروف بإسحاق بن راهوية، وجوابه عن حديث ابن عمار الذي فيه أن التيمم كان، يعني حديث عمار أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمسحوا بوجوههم وأيديهم إلى المناكب والآباط، وأجاب عن ذلك بأنه لم يذكر عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ولكنه قد يكون اجتهاد منهم، لأن عمار في الحديث الذي فيه علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم وقال فيه التيمم ضربة واحدة، قال في أوله: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فتمرغت في الصيد كما تتمرغ الدابة. ف ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فعمار بن ياسر في هذا الحديث ذكر أنه كان لا يحسن التيمم، فقد يكون مع القوم الآخرين أيضا اجتهدوا بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أجاب إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. ويبقى أن المعول عليه قوة الإسناد، وأن الأحاديث التي فيها أن التيمم إلى المرفقين أو إلى المناكب والآباط أو أن التيمم ضربتين كلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الثابت في الصحيحين، والعلم عند الله. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، هذا حديث موقوف على ابن عباس، وابن عباس يؤيد أو يرى عفوا أن مسح اليدين فقط يكون للكفين ولا يكون إلى المرافق أو إلى ما بعد ذلك. واستند طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بدليل مركب، والدليل المركب أو الحكم قد يكون يستند على دليل واحد وقد يكون مستندا على أكثر من دليل، وهو ما يسمى بالاستدلال المركب. فابن عباس هنا يقول أن الله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيد الغسل إلى المرفق، لكن لما جاء إلى قوله والسارق والسارقة قال فاقطعوا أيديهم، وجاءت السنة بأن القطع يكون للكف، فلما جاء الإطلاق في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يحمل على أقل ما يصدق عليه اسم اليد، وأقل ما يصدق عليه اسم اليد هو الكف، أقل ما يصدق عليه مسمى اليد هو الكف، فكأنه يقول أن المسح يكون فقط للكف، لأن الشارع فسر الإطلاق في حديث السارق بالكف فقط. وأيضا الشارع إذا أراد ما زاد على الكف قيده، ولذلك قال الله جل وعلا في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وطبعا هذه مسألة أصولية، وهي حمل المطلق على المقيد، يعني أصحاب الفريق الذين يرون أن المسح يكون إلى المرافق قالوا إن هذا الإطلاق مقيد في آية الوضوء، وإذا تساوى الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، ولا يمكن أن تقاس آية التيمم على آية السرقة، لأن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. نعم. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هنا قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى إذا أطلق فقد يقصد به أكثر من واحد، وهم أسرة واحدة، جدهم أو أبوهم عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، أدرك أكثر من 120 صحابيا، ويروي عنه بواسطة ابنه محمد من فقهاء الكوفة، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أيضا قد يقال قال ابن أبي ليلى، ولكنه إمام في الفقه دون الحديث، فأهل الحديث ضعفونه، مع أنه واسع الرواية، وأيضا يطلق على أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله ابن عيسى، فهؤلاء أربعة كلهم يقال له ابن أبي ليلى، لكن هذه الكلمة أكثر ما تطلق على محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو المقصود في هذا الحديث عن عمرو بن مرة وهو المرادي، عن عبد الله ابن سلمة وهو المرادي أيضا، قال عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والحديث أخرجه أصحاب السنن أيضا مع الترمذي، ولكنه معل بتغير عبد الله بن سلمة، فقد ذكر شعبة رحمه الله تعالى أنه إنما روى هذا الحديث بعدما كبر، وأهل العلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يقولون بهذا، أن الرجل له أن يقرأ القرآن من غير وضوء، لكنه لا يقرأ في المصحف إلا إذا كان طاهرا، وهذا القول قال به أحمد والشافعي وإسحاق وجماعة. وحديث علي هنا ضعفه الإمام أحمد والشافعي وغيرهما للعلة التي ذكرها شعبة ابن الحجاج الواسطي رحمه الله تعالى، وهو أن عبد الله بن سلمة إنما روى هذا الحديث بعد أن كبر وتغير، فيبقى هذا الحديث ضعيفا لأن فيه حكما وهو تحريم القراءة على الجنب. وقد عورض هذا الحديث بما ثبت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والذكر قد يكون تلاوة وقد يكون غير ذلك، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء، ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة ذكره المصنف هنا وربطه بحديث أنس، فقال قال سعيد وهو بن عبد الرحمن المخزومي شيخه في الحديث الأول، قال سفيان وهو ابن عيينة أيضا، حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أنس نحو هذا الحديث. فأنس بن مالك رحمه الله تعالى يروي حديثا كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس في المتفق عليه لا علة له. أما حديث البخاري، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه البخاري رحمه الله تعالى من أكثر من طريق، ولكنه جعل الواسطة بين الزهري وأبي هريرة، أبا سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة بدلا عن سعيد بن المسيب، فابن عيينة رحمه الله تعالى هنا يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، والحديث في البخاري من رواية جماعة عن الزهري عن أبي سلمة أو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. فكما ذكرت لكم كأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقصد إلى بيان العلل، وقد يفضل ذكر الحديث المعلول على غيره، وإلا لو كان يريد الفقه فقط لاكتفى بحديث أنس، فهنا جاء بهذا السياق. قد يقول قائل أن الإمام الترمذي إنما قدم حديث أبو هريرة ليجمعه مع حديث أنس، لأن الحديثين عنده بمساق واحد، ولكن يبقى أنه أشار إلى علة الحديث الأول، قال: وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة، وأيضا رواه غيره، رواه معمر وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد الزبيدي، كلهم رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وأيضا عن أبي سلمة، يفردونه مرة ومرة يجمعون بينهما. وخالفهم ابن عيينة رحمه الله تعالى فجعل الواسطة بين الزهري وأبي هريرة سعيد ابن المسيب. هذا الحديث فيه أن النجاسة يكتفى بالصب عليها، يعني يصب عليها الماء حتى تزول عينها، ولا يشرع أن يحفر أو أن تؤخذ النجاسة وترمى في مكان آخر. وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.